قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض الناس أعطياتهم من بيت المال فجعل المهاجرين 4,000 وجعل لابنه عبد الله 3,500 وابنه عبد الله مهاجر فنقصه عن المهاجرين نقصه 50 من 400 فقيل له إنه من المهاجرين فلماذا نقصته قال إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن لا يحابي قريبا لقربه ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره بل ينزل كل أحد منزلته فهذا من الورع والعدل ولم يقل عبد الله بن عمر يا أبت أنا مهاجر ولو شئت لبقي في مكة بل وافق على ما فرضه له أبوه